فهو يرغب فيها ولو كان لا يملك المهر كله، فإذا يتفق معهم على أن يدفع ما يتيسر ثم الباقي على مهل. فهذا الذي أردت أن أنبه عليه، أمران: عدم التزام هذه القسمة، الثاني أنه إن وقعت فلا يؤثر في العقد. نعم. نعم. طيب، يعني نحن متفقون أنه لا يؤثر في العقد، ولكن السؤال أنه هل كان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قط أن يكون هنالك مهر مؤجل؟ مهر مؤجل، لأنه يعني الجواب فيما سبق، الذي يستطيع لم يكن كذلك. الشق الأول من سؤاله شيخنا أيضا، نعم. حكاية العصمة، يعني تحبوا تحكوا شيء حول ما أتكلم عن العصمة أنها تكون أحيانا للمرأة. ما هذا، ما هو ذكر ذلك عرضا، ما وجه سؤالا.